بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في المؤتمر الدعوة السلفية أو شباب الدعوة السلفية بالجامعات، المؤتمر الحاشد الذي يضم هؤلاء الشباب. مع الآن نخبة من هؤلاء الشباب، أرجو منهم في بداية كل واحد منهم يعرف بنفسه ثم يجيبنا على هذه الأسئلة المحورية. نحتاج كلمة منك لشباب هذه الأمة، الشباب في هذه المناسبة العطرة، ونحتاج منك أن تلمس لنا وترا ومعنا حساسا حسسته في مثل هذا المؤتمر، ونحتاج منك رسالة تعبر لنا فيها عن هذا الشعار الذي وضعناه الأبناء على خطى الآباء، وكلمة توجهها للمنظمين في نهاية اللقاء. أترك الميكروفون معكم الآن، كل واحد يعرف بنفسه ويجاوب على هذه الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله بلال الصبر الجرجاوي، جامعة جنوب الوادي، أصل الحكمة. بالنسبة للسؤال الأول، كلمة للشباب، أستعين قول فضيلة الشيخ محمد إسماعيل: أنجو بنفسك كي تتمكن من إنجاء غيرك. بالنسبة للسؤال الثاني هو المعنى الحساس اللي أنا التمسته، هو ضرورة طلب العلم ومتابعة العلماء في المنهج العلمي، وإن احنا يبقى في عندنا بذل تضحية. بالنسبة لشعار المؤتمر: خطى الأبناء على طريق الآباء، ونتمنى من إخواننا إن شاء الله يعني أن يبقى عندنا أسوة حسنة في مشايخنا، مشايخ الدعوة السلفية، من عطاهم إنجازهم في بناء كيان منظم قوي ساهم في إخراج أبناء الدعوة وفي هذا الصرح اللي احنا فيه حاليا. كان المنظمين يعني نشكركم على يعني على تعاونكم، ونبارك فيكم يعني على حسن اخلاقكم ومعاملتكم معنا، وربنا يعينكم ان شاء الله يعني على هذا الجهد المبارك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا اخوكم ابراهيم عبد المنعم من محافظة اسوان، نائب مسؤول الجامعة. اول سؤال طبعا لرسالة الاخ اللي هو الرسالة اللي يقدمها للشباب الدعوة، نقول يا أيها الذين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دي الرسالة اللي أنا بقدمها لكل شاب. إحنا نمتلك زي ما قال الشيخ رجب محجة بيضاء ليلها كنهارها، ولابد أن نمتلك، نحن نمتلك هذا المنهج القويم، فلابد أن نمشي على هذه الكلمة للمنظمين، نقول لهم جزاكم الله خيرا، يعني جعل الله هذا في ميزان حسناتكم. والسؤال الثالث الشعار، الشعار ده طبعا من أعظم الشعار، لابد أن نحن ننتهج على خطى العلماء الذين بذلوا كل ما في وسعهم لإظهار الحق في كل القضايا التي مرت بها هذه الدعوة المباركة. ورسالة، وأنا استفدت من هذا اللقاء، يكفيني شرفا أني نظرت إلى هذه الوجوه والترابط والحب في الله، وهذا الأمر يبعد عن هذه الدنيا الزائلة. وكلنا حضر اليوم لإعلاء كلمة ربنا سبحانه وتعالى وإظهار هذا المنهج القومي، ونقول لكم ونعيد لكم هذا الأمر: جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. والسلام على النبي عليه وصحبه الطيبين الأخيار الذين فتحوا القلوب الأبصار قبل أن يفتحوا الممالك الأمصار. ثم ما بعد، طبعا المؤتمر النهاردة كان موفق جدا. بخصوص الرسالة اللي احنا نوجهها لإخواننا في الدعوة، أن اتقوا الله فيما ولاكم. الحقيقة النهاردة الواحد شاف مسألة قدر إخوة على قدر المسؤولية بقدر كبير جدا. بالنسبة لشعار المؤتمر، الشعار الحقيقة كان جديد علي أنا شخصيا، وكان موفق فعلا. أبائنا من شيوخنا في الدعوة السلفية النهاردة علمونا أن هم فعلا ورثوا أجيال أكبر منهم، أكتر منهم فعلا في العدد. النهاردة المؤتمر كان مستوى عالي جدا بفضل الله، وكان عدد كبير جدا بفضل الله. رسالة أخيرة لإخوة المنظمين: والله فعلا أحرجتونا بنظامكم وبقوتكم. الواحد الحقيقة ما حسش بأي مشاكل داخل النظام، وما حسش أن في لجنة نظام فعلا يعني بقدر ما هو لمسها على أرض الواقع بدون أي مشاكل. وأخيرا جزاكم الله خير على الاستضافة الطيبة دي، ويعني إن شاء الله تكون متكررة أكتر مرة وموفقة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله أحمد جمال، كلية العلوم جامعة كفر الشيخ، نائب رئيس اتحاد جامعة كفر الشيخ. بداية أحمد الله تعالى إن ربنا وفقني ان انا حضرت المؤتمر ده. حلمت بالمؤتمر ده من سنين ان انا اتجمع بشباب الدعوة السلفية على مستوى الجمهورية، والحمد لله حققت الحلم النهاردة. وبداية كلمة بس للشباب الدعوة السلفية، احنا كان قبل الثورة كنا دايما بنقول الامن بيضيق علينا، عمداء الكليات، رؤساء الجامعات، بعض الدكاترة. الآن زال الأمن، زال كثير من التضييق من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. فبدعوا إخواني جميعا للعمل لخدمة دين الله عز وجل، وان هو يجهد دائما ويبذل كل طاقاته في خدمة دين الله عز وجل. النهاردة المؤتمر احلى اللحظات اللي عشتها، اللي هو كنت ما بين اخواني. الواحد بيحس بعزة وهو ما بين اخوانه، خاصة في هذا الزمان. المؤتمر النهاردة كان الحضور مشرف جدا، وما شاء الله تعالى التنظيم فوق الرائع، وده حاجة يعني نشرف بها جميعا. شباب الدعوة السلفية، أنا كنت بحلم بالمؤتمر ده من سنين السنين، لأننا احنا زي ما احنا عارفين اللي احنا بندعو لدين الله عز وجل، واللي احنا بنحلم بتطبيق الدين مش بس في مصر، مش بس في الوطن العربي، بل في العالم كله. فالحمد لله الشباب يعني بقى على وعي بالموضوع، وجزاكم الله كل خير على القائمين على هذا المؤتمر. وبالنسبة لعنوان المؤتمر، خطى الأبناء على طريق الآباء، دايما مشايخنا علمونا اللي هم دايما بيجيبوا الرائع من المعاني، كان العنوان مناسب جدا جدا جدا جدا للمؤتمر، لأن اننا احنا دايما احنا اللي بنتعلم، واحنا جينا هنا عشان نستفيد من خبراتهم ونستفيد من سبقهم في هذا المجال. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ومره ثالثه بقول لاخواننا المنظمين والقائمين على العمل، جزاكم الله كل خير، ونتمنى ان المؤتمر يتكرر في اقرب فرصه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أبدأ بالحمد لله والثناء عليه أن استعملنا في خدمة دينه، وأن يثبتنا على طاعته حتى الموت، وحتى أن نلقى عز وجل سبحانه وتعالى. طبعا يعني لولا كيان الدعوة السلفية ما ذكرنا أصلا. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. والكلمة التي أوجهها لإخواني العاملين في ساحات الجامعات وفي مجال الدعوة إلى الله، أشهد الله أني أحبهم جميعا، وأحب كل من يعمل لخدمة دين الله عز وجل، وأذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا ويستبدل قوما غيركم. صدق الله العظيم. فيعني لازم نحن في هذه المرحلة أن ندفع بقوة في عمل الجامعات، وأن نفرغ وسعنا، وأن نستخدم نعم الله علينا فيما أتانا، أن نستخدم نعم الله عز وجل علينا وأن نبذلها. ثانيا، بالنسبة للقاء عنوان المؤتمر اليوم، فالحقيقة هو كان معبر جدا، خطى الأبناء على طريق الآباء. فمن باب الوفاء لدين الله عز وجل ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الوفاء لمشايخنا، أن نستكمل هذا اللقاء، أن نستكمل هذه الخطوات، وأن نسير على خطوات ثابتة. وأسأل الله أن يثبتنا، وأشكر الإخوة المنظمين المؤتمر اليوم، وجزاهم الله خيرا، وأن يجعلهم في ميزان حسناتهم يوم أن نلقى عز وجل سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع باقة أخرى من باقات الدعوة السلفية من زهورها اليانعة معانا شباب أماروا هذه الدعوة بطاقتهم. نتعرف عليكم في البداية. أخوك في الله محمد هميسة، الفرقة السادسة كلية الطب جامعة عين شمس. أخوك في الله عمار العدوي، نائب مسؤول جامعة القاهرة. أخوك محمد جمال، محمد جمال، هندسة مدني جامعة الأزهر. ما شاء الله. طيب دلوقتي الشباب إن شاء الله سؤال عام، نحتاج من كل كادر من حضراتكم كلمة لباقي الشباب زملاء سواء الحضر أو محضروش، هي عبارة عن نصيحة توجهها لهؤلاء الشباب، والمايك يتحرك. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا شباب الفترة بتاعت الشباب دي هي أكثر فترة النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمر في فترة الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه. فهذه الفترة خصيصا سيكون السؤال عليها مضاعف، فهي فترة العنفوان، وهي الفترة التي يحدد فيها الشخص ملمحه الذي سيسير عليه في حياته كلها بمشيئة الله تعالى. فإما سيكون إلى يسر فييسره الله، وإما سيكون إلى عسر فتكون الطامة الكبرى أن ييسره الله إلى هذا العسر. فنسأل الله العفو والعافية. الفترة دي مش هتتعوض لو الواحد ما استغلهاش في طاعة الله عز وجل، وما استغلهاش في بناء ذاته، سواء كان في الجانب العلم الشرعي أو سواء كان في الجانب العلم الطب أو الهندسة، سواء كان في أنه هو يثمر حياته لخدمة دين الله عز وجل، لأن هي دي القضية وهي دي الوظيفة اللي الله عز وجل اخترنا عشانها. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكانت رسالة ربعي بن عامر التي قالها لملك الروم كانت واضحة، وكانت تمثل منهجا لكل مسلم: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد القهار. فهي دي الرسالة الأم التي نسعى إليها جميعا، أن نخرج أنفسنا ونخرج من حولنا من عبادة العباد، ومنها عبادة الأموال، ومنها عبادة المناصب، إلى توحيد العبادة لله عز وجل. جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبعد. وفي الحقيقة مرحلة الشباب من وجهة نظري هي من أخطر المراحل في حياة الإنسان، وخاصة الشباب اللي بيدخل الجامعات، خاصة بما أن احنا كلنا جامعات القاهرة. يعني احنا بنقول عندنا في جامعة القاهرة اللي ما بدخلش جامعة من جامعات القاهرة الكبرى يعتبر ما دخلش جامعة. فمرحلة الجامعة في حياة الشاب هي من أخطر المراحل اللي بتحدد مسيره، هدفه، فكره، منهجه، انتمائه، رؤيته للحياة، رؤيته الدنيوية، رؤيته للآخرة. على كفة المناحي بتتحدد رؤية الإنسان في هذه المرحلة. فهي نصيحة لنفسي أولا والإخواني ثانيا، أن نحاول جاهدين أن نستغل هذه المرحلة أمثل استغلال حتى ينفع الله عز وجل بنا. وكما هو معلوم أن الشباب هم أمل الأمة وهم قلة المستقبل، وعليهم تتحرك البلدان وتقوم الأمور العظيمة، ويفتح الله عز وجل بهم البلاد والعباد. وخير دليل على ذلك هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قد كان جل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من الشباب: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وأغلب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانوا في الشباب. ومن انتصرت دعوة الإسلام في بداية أمرها ولا عزت ولا سادت إلا بهؤلاء الشباب. والشباب هم كانوا الذين بنوا هذه الدعوة، هم مشايخنا الكرام بنوها هم في سن الشباب في مرحلة الجامعة. فلزاما علينا أن نكمل هذه المسيرة التي بدأها مشايخنا وعلماؤنا، وأن نسير على ما ساروا إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وبنا، وأن يجعلنا على هذا الطريق الصحيح الذي ساروا فيه، وأن يجمعنا بهم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار مقامته. وجزاكم الله خير. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. لا سيما عبد المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، طبعا أنسج على منوال إخواني وأقول إن لابد أن نتحول من مرحلة التنظير إلى مرحلة التفعيل. النبي صلى الله عليه وسلم بعث فحالفه الشباب وخالفه الشيوخ. لو نظرنا إلى المهام الرئيسية في نصرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنها تركزت على شباب. فلو نظرنا إلى الأرقم، ابن أبي الأرقم هو ابن 17 عاما وهو الذي يحتوي ويحوط الدعوة بأسرها. لو نظرنا إلى متكفل الدعوة الفردية في مكة نجد أنه علي بن أبي طالب الذي أسلم وهو ابن 7 سنين. لو نظرنا إلى القائد الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه أسامة ابن 19 عاما. لو نظرنا إلى حبر الأمة وترجمان القرآن قام إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وهو ابن 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 11 عاما. لو نظرنا إلى معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام نجد أنه توفي على أكثر الروايات 32 عاما، وهذه كلها أعمار الزهور. وهكذا ده فترة حساسة وحرجة جدا لابد أن ينطلق الإنسان منها، من مرحلة مجرد القول إلى العمل ينطلق فعلا. الشيخنا الشيخ محمد إبراهيم منصور كان أحيانا بيضرب لها مثال، بيقول إن الأخ اللي هو ربي في قرية من القرى ده مثل الذي يرمي بنبل، الأخ اللي ربي في مدينة كمثل أخ يرمي ببندقية، الأخ الذي ربي في محافظة أو مركز كبير هذا مثله كمثل من يرمي بمدفع. أما الذي ربي في الجامعة لا أقول كمن يرمي بدبابة أو بهاون أو صاروخ بل قنبلة نووية. فنحن نقول إخوة الجامعات تحديدا هؤلاء ندخرهم قنابل نووية. يجب أن ينسف هذا الواقع الذي لا يوافق شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه الطاقة وهذا الحماس لابد وأن ينتقل فعلا من مرحلة القول إلى مرحلة العمل، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. لا شك أيها السادة أن هذا المؤتمر كان مليء بالمعاني الإيمانية وغير والفكرية والتربوية وغيرها. نحتاج منك ذكر أكثر معنى لمسته وعشت فيه في هذا المؤتمر، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو معنى لمسته لا أقول في الحاضرين ولكن في المحاضرين، أنه عندما يتقبل شيخان سواء خاصة لما عندما رأيت كان الشيخ يونس مخيون والشيخ سيد العفاني كان لقاء تحس منه أن هذا رجل على ثغر وهذا رجل على ثغر، وعندما التقى الاثنان يعني يريد أن يوجه رسالة للحاضرين ها هم الثغران. يعني كان الشيخ يونس مخيون كان قال كلمة قال إن الوقت ده اللي مش هيبقى قوي مش هيقدر يعمل حاجة على الأرض، وده فعلا احنا بنلمسه خاصة يعني زي ما كان أخونا عمار تفضل قال إن احنا هنا في القاهرة الكبرى معظم الشباب خاصة من بعض الفضلاء اللي ممكن يكونوا هنا في القاهرة ممكن ما يكونوش مهتمين بالقدر الكافي بالعمل السياسي ومعتبرين إن هو المسجد وهو كل شيء. فنقطة إن الشيخ يونس يقول يا جماعة لا السياسة دي دين، لأن ممكن يعني إيه زي بنقول كده بعض الإخوة بيكون عندهم إن السياسة دي شيء وده اصلا بدأ بيلوث الدين وما ينفعش الواحد يتعامل بالسياسه في الواقع الحالي زي بيقول كده ايه لفظ يعني لفظ مجمل من العلمانيه لكن بصفه اسلاميه ان هو السياسه شيء والدين ده شيء. فكان محاضره فعلا الشيخ يونس وده كان اكتر شيء فعلا لمسته في هذه الندوه هي ازاله الدخن اللي كان الشيخ اللي كان عند بعض الإخوة خاصة بالأمور السياسية، واللقاء اللي كان يعني الشيخ سيد العفاني بعديها لما تحدث عن علو الهمة نسج على ما قاله الشيخ يونس مخيون، فكانت يعني ذلك يكمل ذاك. جزاكم الله خير. بسم الله. هو في الحقيقة الإنسان في مثل هذه المواقف بتختلط عليه المشاعر بصورة كبيرة جدا. من أكثر الأشياء التي شعرت بها في هذا اللقاء روح الوفاء التي تسري بين كل من تكلموا وبين كل الحاضرين. بدأت روح الوفاء في بداية الأمر بكلمة الدكتور أحمد عبد الحميد مسؤول مكتب الجامعات، لما تكلم عن روح الوفاء، على روح الوفاء التي يحملها لشيخ الشيخ مصطفى محمد، وروح الوفاء التي يحملها لأخيه الأكبر الشيخ غريب أبو الحسن. وبداية الكلام، لعل كثير من الإخوة لاحظ أو لم يلاحظ هذا الأمر، إن الشيخ مصطفى محمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم بكى وظل ما يقرب من دقيقة يجاهد نفسه لكي يكمل. روح الوفاء هذه، وإن اختلفت الرؤى في بعض الأمور، وإن اختلفت بعض الطرق الإدارية، إلا أن تظل روح الإخوة الإيمانية وروح الوفاء عامرة بين هؤلاء، حتى ولو حدث ما حدث من الأمور التي تحدث في العمل الإداري أو ما شابه. روح الوفاء أيضا تمثلت في شيخنا الراحل فضيلة الشيخ هيثم توفيق رحمه الله، وتكلم عنه أخونا الأكبر الشيخ محمد جمال. هذه روح الوفاء أنا أشعر بها من يوم أن توفي الشيخ هيثم رحمه الله، خصيصا من طلبة جامعة الأزهر، يظهر هذا جيدا فيما ينشرونه عنه وفيما يتحدثون عنه به. لعل الشيخ هيثم توفيق، لعل أنا شخصيا لم أتقابل معه كثيرا، إنما هما مرتين في الحياة، لكن كنت أحمل في قلبي مودة كبيرة جدا لهذا الرجل، وإعزاز ومحبة كبيرة لهذا الرجل. ولما مات حزنت عليه حزنا شديدا، وكأن الذي مات هو أخي أو والدي. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه، وأن يمن علينا بمثل روح الوفاء هذه التي تسري بين هؤلاء. ولعل هذا ظهر في الشعار الذي كان يقوم عليه المؤتمر، وهو خطى الآباء، خطى الأبناء على طريق الآباء. والله المستعان. بسم الله. هو في الحقيقة من أهم المعاني التي خرجت بها اليوم هو معنى لست وحدك، لست وحدك، وده على المستويين، سواء على المستوى الدائرة التي نحياها، دائرة الشباب، لقاء بكل الجامعات من أطراف مصر، ليس فقط على مستوى القاهرة، بل من اسكندرية لأسوان، كل جامعات مصر موجودة. ده في استشعار ان انت مش لوحدك اللي على الجبهة، لا، الجبهة واسعة وكبيرة جدا وعريضة وملآنة بفضل الله سبحانه وتعالى، والثغور كثيرة، وتستشعر انك كما تقاتل هنا فهناك من يقاتلون في أماكن أخرى متفرقة. ده على المستوى الذي نعيش فيه. بالنسبة للمستويات الأعلى والأدنى، تشعر بتعاقب أجيال عجيب جدا لما نرى اليوم تواصل وتعاقب أجيال، من ابتداء من شيخنا الشيخ أحمد فريد والشيخ سيد حسين العفاني، من كبار شيوخ الدعوة سنا وقدرا ومقاما، مرورا بالأجيال المتوسطة كأمثال شيخنا الشيخ مصطفى محمد وشيخنا الشيخ غريب أبو الحسن، انتهاء بالجيل الذي يقود العمل الآن الذي يحيا فيه فضيلة الدكتور أحمد عبد الحميد والمجموعة الرائعة التي تقود العمل في مثل هذا التوقيت. نجد تعاقب أجيال عجيب جدا، والراية تنتقل من جيل إلى جيل، وهذا يشعر الإنسان ويستحث على معنى قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والفلاح. آمين. الآن السؤال الثالث، وهو سؤال مدموج فيه أكثر من سؤال آخر. كيف ترى الشعار الموضوع اليوم لهذا المؤتمر، خطى الأبناء على طريق الآباء، كيف تراه في ذهنك، إلى ماذا يرمز أو إلى ماذا يعبر؟ والسؤال الآخر، كيف ترى الدعوة السلفية بطلابها في مصر مثله في هذا المؤتمر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للسؤال الأول اللي هو سؤال الشعار، الشعار ده هو فعلا هو ده زي ما المشايخ الفضلاء تكرموا في شرح هذا الشعار، هو فعلا هذا هو المنهج الذي نسير عليه، منهج كل خير في اتباع من سلف، منهج الذي المشكلة التي نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش بعدي فسيجد اختلافا كثيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا هكذا، ولكنه وصف الرشدة للخروج من هذا المأزق. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هو ده اللي احنا هو ده المنهج اللي احنا نسير به، وهو ده المنهج الذي نعتقد عصمته اللي هو منهج الدليل، وليس بفهمنا نحن ولكن بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لأنهم كانوا أكثر الناس فهما للنص، وكانوا أكثر الناس معايشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس فهما لقصد النبي صلى الله عليه وسلم من الدليل، وبالتالي سيكون هو المنبع الصافي الذي نأخذ منه ديننا. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو تمثيل الدعوة في هذا الملتقى، والله كانت فعلا من أجمل المعاني، والتي كنت أخبر بها إخواني منذ قليل. الواحد فعلا في منتهى السعادة إن هو يجي في مكان يلاقي إخوان ليه جايين من المنيا، وجايين من كنا، وجايين من جنوب الوازي، وجايين من مرسى مطروح، ومن جنوب سيناء وشمال سيناء. يعني يقول سبحان الله العظيم، يعني سبحان من بارك في هذه الدعوة. ونحسب أن مشايخنا الفضلاء الذين علمونا كيفية السير على هذا المنهج كانوا مخلصين في ذلك، فكان من مجرد مجموعة لا تتجاوز 10 أشخاص الأمر يصل إلى محافظات مصر كلها، حتى ترى أخ من إخوانك يكون لك يكون على نفس منهجك، ويكون معضد لك على هذا المنهج، ويكون في أقاصي البلاد. فالواحد فعلا متعجب من انتشار الدعوة بهذه الطريقة. لا أتكلم عن عدد كل الإخوة، ولكن أتكلم أن يصل الدعوة إلى هذا المكان، فهذا بفضل الله عز وجل أولا، ثم نحسبه أن إخلاص المشايخ في هذا كان له أثر كبير، والله أعلم. بسم الله. خطى الآباء على طريق الأبناء هو شعار يلزمنا في بداية الأمر أن نسير على ما سار عليه المشايخ من التزام المنهج الصحيح، ومن الحفاظ على هذا الكيان العريق الذي بناه المشايخ في وقت ضيق وشدة، وسهروا وتعبوا وبذلوا الغالي والنفيس على أن يصل هذا الكيان إلى ما وصل إليه الآن، وإن كنا نطمح أن يرتفع ويرتفع أكثر وأكثر من ذلك، وأن نتجاوز كل ما يمكن كل ما نراه من أخطاء أو عيوب أو مثل هذه الأمور. خطى الآباء على طريق الأبناء أن نكمل وأن نسير على ما سار عليه مشايخنا الكرام، النفي لهم وللمنهج أولا قبلهم، وأن نفي لهذا الكيان، وأن نكمل هذا الطريق الذي بدأوه والذي رسموه. خطى الأبناء على طريق الآباء بدأه مشايخنا الكرام، ويتبعهم جيل وجيل وجيل وأجيال متتالية، كما يقول أخونا محمد جمال، هذا الذي نحياه. نجد الآن أجيال في الفرقة الأولى في الكليات، والثانية والثالثة، الفريق الآن الذي يمسك بالعمل الجامعي، والذي فوقه والذي فوقه والذي فوقه، تجد كل أغلب العاملين في محافظات مصر المؤثرين هم من شباب الجامعات، هم من خريج الجامعات الذين تربوا وساروا على ما سار عليه الآباء. خطى الأبناء على طريق الآباء شعار أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نسير على ما سار عليه الآباء على المنهج الصحيح، وأن نحافظ على هذا الكيان خير محافظة، وأن نرتقي بهذا الكيان، وأن نرتقي بأسلوب الإدارة وبأسلوب العمل المؤسسي، حتى نصل إلى أفضل ما هو ممكن وأفضل ما هو مرجو. بالنسبة للنقطة الثانية في تمثيل الحضور في هذا اليوم، هي سعادة غامرة وعزة، كما قلت لأحد إخواني بعد البيان الختامي، هي عزة يشعر بها الإنسان أن تجمع كل هذا الجمع، ولأول مرة في التاريخ دعوة تحارب من جميع الناس، المخالف وغير المخالف، الإسلامي وغير الإسلامي، كل الناس يعادونها وكل الناس يمكرون بها ليلة نهار، ومع ذلك في وسط هذه الظروف، في وسط هذه الابتلاءات والامتحانات، يخرج مؤتمر كهذا المؤتمر في وقت كهذا الوقت، في شدة تلك الأزمات السياسية والاقتصادية وشدة الأزمات الدعوية والخلافات الموجودة بين أبناء الصحوة الإسلامية، ويخرج هذا المؤتمر بهذه القوة وبهذه المتانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي مشايخنا كل خير، وأن يعيننا أن نكمل هذا المسير الذي بدأه، وجزاكم الله خير. بسم الله. بالنسبة للنقطة الأولى اللي هو الشعار خطى الأبناء على طريق الآباء، وفي الحقيقة ده معنى شرعي لابد وأن يوطد في النفوس، اللي هو أن التربية بالمثال أو التربية بالقدوة، وده ما ينبغي أن يفطن إليه كل أخ مسؤول. أن الله سبحانه وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وسلم بل أكثر من قصص الأنبياء في القرآن ليربي النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال، ذكر له القدوة وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فكان لهم القدوة والمثال فعاشوا على ما عاش عليه صلى الله عليه وسلم، وجسد الصحابة رضي الله عنهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا عليه وأوضحوه، فأراد لنا رب العالمين سبحانه وتعالى أن نسير عليه وأن نتبعهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فشرط الرضا أن تتبع بإحسان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. ومع مرور الزمان ودروس معالم الدين بدأ لابد من إحياء هذه النماذج من جديد وظهور كوادر وشخصيات تحمل هذا المنهج وتعيد إحياءه في هذا الواقع من جديد. فكان مشايخنا حفظهم الله وأكرمنا ومتعنا بهم ونفعنا بعلمهم وبارك لهم في أعمارهم، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء، جسدوا لنا هذا المثال، فكان لابد من النظر إلى هذا المثال وإلى هذه القدوة والسير على طريقهم. هذا كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، كذلك نحن نقول هذه النماذج المعاصرة سيروا عليها، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا ما جمعتنا يا جرير المجامع. دي الجزئية الأولى. أما بالنسبة للجزئية الثانية جزئية التمثيل الدعوي، فده أمر يعني يبعث السرور على قلب كل إنسان لما يرى التمثيل الدعوي لكل جزئية من جزئيات مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، إخوة من كل أطراف الجمهورية. أي نعم القرب والبعد للتوزيع الجغرافي كان عليه عامل في توزيع الأعداد، يعني يمكن مثلا إحنا في القاهرة أعدادنا كتير عشان عامل القرب أو كده، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش مكان ما تمثلش، وده إن دل فإنما يدل على قوة الدعوة وانتشارها، وهذا ما ينبغي أن نبثه في كل الإخوة روح الحماسة. في أيام دراسة يوم حد. نعم لا سيما طبعا ان ده في ايام دراسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون هذه نقطة انطلاق وبداية قوية للعمل الدعوي في كل جامعة من جامعات مصر بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير والفلاح، جزاكم الله خير. في الختام اقول لمن اكتحلت برؤيتهم اعيننا لقد اسعدتمونا وزدتمونا، فالمرء قليل بنفسه كثير باخوانه، واقول لمن يتابعوننا الان ولم تكتحل اعيننا بهم نسأل الله عز وجل أن نلتقي فيما بعد، وكنا نتمنى أن نكتحل وتكتحل أعيننا بكم، ولعل الله عز وجل كتب أن تتابعون من خلال هذه القناة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في الجنة إن شاء الله، وعلى أمل اللقاء بكم في لقاءات أولى ثانية وثالثة ورابعة لهذه الدعوة المباركة. أسعدتمونا، ويعني أقول لكم بكل الشوق التقينا وبكل الأمل نأمل أن نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فهجور الأوحال وصعاد في السماء، فهجور الأوحال وصعاد في السماء. فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما.